كملنا سنة وتلتمية ومش عارفة معظم تاريخ هنعديك واحد عارف الجبني بكرة بسنين بطلع عطرة وعندي والعالم الاسلامي سواح الا وهو على منصب الطاروقي الدكتور عبد الفتاح الطاروقي يتفضل مشكورا ليبدعنا بما يتلوه من ايات الله البينات داعين ربنا له التجلي والتوفيق.